بسم الله. فعندما نسأل عن أدلة من قال بمنع الاجتماع للتعزية ذكرنا جملة من أدلتهم. نعم حسن جرير بن عبد الله. ما هو هذا من أدلة من قال بالجواز؟ نريد أدلة من قال بالمنع. حديث أبي هريرة أنه أمرهم بضرب، هذا أدلة من قال بالجواز. المنع، المنع هذا حديث جرير ذكره في المنع. طيب، أنه لم يأتي عن السلف الاجتماع للتعزية، أحسنتم. وأيضا تفضل يا محمد. نعم أحسنت، في تهيج للحزن، اجتماع للتعزية في تهيج للحزن، أحسنت. وأيضا ما ذكر الأخ أنه لم يأتي عن السلف، وما فيها أيضا من البدع التي تحصل مع التهيج والمخالفات الشرعية وهكذا. نعم، إنما يظل عمل هذا على أحسنته يستدل البيع من هذا الوجه. نعم، وأدلة المانع أو المجيزين ما فهمته. الله ما فهمت ما تقول. نعم هذا هو، نحن نسأل عن هذا، عن أدلتهم. فما دليلهم؟ حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرغنا إلا أهلها، أو ثم تفرغنا إلا أهلها. أحسنت. حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة، ما هو ابن عمر، جاء عن أبي هريرة. طيب، وأيضا قالوا هي من العادات وليست من العبادات، وما جاء عن فاطمة أيضا وأن ذهبت للتعزية وغدر أهل النبي صلى الله عليه وسلم وسألها ما أخرجك هذه الساعة، قال ذهبت أقصد آل فلان وعزيهم. وما سيأتي أيضا من بعض الأحاديث. ومن أدلة المتقدمين قالوا هي عبادة وليست من العادة، وهؤلاء يقولون هي عادة وليست من العبادة. ما هو رأي العلامة بن باز رحمه الله في التعزية؟ الاجتماع لها أنه مباح، لا بأس بذلك. أحسنت، كما تقدم نقل قوله، وهو من المعاصرين من يرى هذا. وهناك رواية عن أحمد، وهكذا قول عن بعض الحنفية كما نقل ابن عابدين الحنفي أنهم يرون لا بأس بالجلوس للتعزية. فاختلف أهل العلم في الاجتماع لها، وكل يذكر دليل في ما يذهب إليه مؤيدا له. طيب، نواصل في أدلتهم. حديث عبد الله بن عمر ما حاله في قصة فاطمة؟ ضعيف، نعم لا يثبت. فيه ربيعة بن سيف المعافري له مناكير. ومنها ما جاء عن أبي هريرة لما مات ميت من أهل مروان، ومنها ما جاء عن أبي هريرة لما مات ميت من أهل مروان واجتمع النساء يبكين عليه. لما مات ميت من آل مروان واجتمع النساء يبكين عليه، فقال مروان قم يا عبد الملك، هو ولده. اجتمع النساء يبكين عليه، فقال مروان قم يا عبد الملك فانهاهن أن يبكين، عن أن يبكين، فانهاهن عن أن يبكين. قال أبو هريرة دعهن. قال أبو هريرة دعهن فإنه مات ميت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نساء يبكين عليه، فقام عمر ابن الخطاب ينهاهن ويطردهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة والفؤاد مصاب. والشاهد فاجتمع نساء، فإن العين دامعة والفؤاد مصاب، وإن العهد حديث، أي أنهن قريبات عهد بهذا الميت. وهذا الحديث ضعيف، رواه أحمد وغيره، وفيه سلمة بن الأزرق مجهول. والحديث ضعفه العلامة الألباني كما في الضعيفة 96. قال رحمه الله بعد أن ذكر سنده، قلت هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، غير سلمة بن الأزرق، قال الذهبي لا يعرف، وقد سقط من الإسناد عند بعضهم، ومنهم الحاكم في المستدرك، فجرى على ظاهره فقال صحيح على شرط الشيخين. من أجل ذلك ذكرنا كلام الشيخ من أجل هذه الفائدة، واللي يكفينا في الضعيفة. فجرى على ظاهره فقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، انتهى. على هذا لا تغتر بظاهر السند عند الحاكم، فإنه سقط منه سلمة بن الأزرق ضعيف، وإن السند رجال ثقات، فعلى سقوط سلمة ما في ضعيف، سيصحح الحديث، لكن سقط عند الحاكم هذا الرجل الذي من أجله أعل الحديث، فصحح رحمه الله بناء على هذا، وافقه الذهبي، فالحديث ضعيف فيه سلمة، ومن ذكر عنده من غير سلمة فهو ساقط في السند. ومنها ما رواه الأعمش عن أبي وائل، قال اجتمع نساء بني المغيرة، في دار خالد بن الوليد، يبكينه فقال عمر ما عليهن أن يرقن من دموعهن، هذا إقرار من عمر، ما لم يكن نقعا أو لقلقة، والنقع التراب وضعه على الرأس، وقيل شق الجيب والأول أقرب، قاله ابن الأثير، والنقع التراب يوضع على الرأس، وقيل شق الجيب والأول أقرب، قاله ابن الأثير، واللقنقة الصوت المرتفع، واللقنقة الصوت المرتفع، دعهن أو ما عليهن أن يرقن من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقنقة. النقع التراب عند البكاء تضعه على رأسها، واللقنقة الصوت مرتفع. ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله في التاريخ. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله في التاريخ الأوسط من طريق نعمش عن شقيق به الأول 402، وهكذا وصله أيضا في الصغير من طريقه، وهذا الأثر سنده صحيح في الأوسط والصغير. فقال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر عن أبي عن الأعمش عن أبي وائل به. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر عن أبيه عن الأعمش عن أبي وائل به. وله طريق أخرى عند ابن عبد البر من طريق يحيى القطان عن سفيان بن أبي عن سفيان بن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي وائل. الأثر سنده صحيح: ما عليهن أن يرقن من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقة. سند ظاهر الصحة، فلذلك ذكره بصيغة الجزم الصحيح. والشاهد: اجتمع نساء بني المغيرة في دار خالد بن الوليد يبكين عليه، وأقرهن عمر ما لم يكن نقعا أو لقلقة، ما في مانع. فهذا الأثر يدل على أن المجتمعات نساء بني المغيرة وليس نساء خالد أو آل خالد. فهذا الأثر يدل على أن من اجتمعنا نساء بني المغيرة وليس نساء خالد أو آل خالد فدل ذلك على أن الاجتماع عندهم كان أمرا مباحا. فدل ذلك، أي هذا وجه الدلالة منه عندهم عند القائلين بالإباحة لأجل العزاء الاجتماع. فدل ذلك على أن الاجتماع عندهم كان أمرا مباحا، ولو كان غير ذلك لنهاهن عمر عنه أو لنهى عمر عنه، ولو كان غير مباح لنهى عمر عنه. ومنها أن الاجتماع للعزاء ليس من العبادات، وإنما هو من العادات، هذا على قول هؤلاء. ولا الشيخ أن قرر رحمه الله ابن عثيمين أن الاجتماع للعزاء عبادة، عبادة تحتاج إلى دليل. لذلك ما يدل على أنه عبادة يزعلون إذا لم يحضر الشخص، فهم يتعبدون الله بهذا. إذا لم يأتي يعزي إلى البيت وهم قد اجتمعوا له، هم يغضبون من هذا: فلان ما عزانا، إذن إذا حصل لموت ما نذهب إلى بيته. هم يعتقدون عبادة ويعبدون الله بها، لكن هؤلاء يقول هو عادة. ومنها أن الاجتماع للعزاء ليس من عبادات وإنما هو من العادات، والأصل في العادات الإباحة، كما قال السعدي رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف إباحة. أيضا القواعد، قواعده جميلة مختصرة مفيدة، استفدنا منها لما درسناها مع الإخوان، فيها خير كثير. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العادات الأصل فيها العفو. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع فتاوى 17 والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرم، فلا يحظر منها إلا ما حرمه أي الله سبحانه وتعالى. وإلا دخلنا في معنى قوله، وإلا دخلنا في معنى قوله: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم، ما بالهم إذا اجتمعوا، أيش سيكون، أي حال سيكونون عليه؟ أشك أنه حال خزي ومتعب جدا وأنت تكذب على الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، انتهى. هذه أدلة من يقول بإباحة العزاء عن الاجتماع له، الاجتماع عن العزاء، ذكر جملة من الأدلة تدل على أنه مباح. وما يقولون بالسنية، يقولون مباح، مجرد مباح. وأجاب المانعون عن أدلة المجيزين، وأجاب المانعون عن أدلة المجيزين: أما حديث عائشة وما جاء من أثر بوائل، وما جاء من أثر أبي وائل بأن الاجتماع فيه خاص بالنساء وليس للرجال دخل فيه، بأن الاجتماع خاص فيه خاص بالنساء وليس للرجال دخل فيه، فالحديث بمنطوقه، الحديث بمنطوقه يدل على أنه على أنهن كن يجتمعن، يدل على أنهن كن يجتمعن، فهو خاص بهن، فهو خاص بهن. وأما حديث عائشة في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف فيه الحزن، يعرف فيه الحزن، فجلوسه حصل اتفاقا، فجلوسه حصل اتفاقا، لم يتعمد عليه الصلاة والسلام الجلوس للتعزية، فجلوسه حصل اتفاقا، لم يتعمد عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح حديث عائشة، لم يتعمد عليه الصلاة والسلام الجلوس للتعزية، بل إنه جلس في المسجد يعرف فيه الحزن، بل إنه جلس في المسجد يعرف فيه الحزن، ولم يقل الراوي، ولم يقل الراوي جلس لاستقبال أهل العزاء. ولم يقل الراوي جلس لاستقبال أهل العزاء. وأما حديث عبد الله بن عمر وما جاء عن محمد بن عمرو بن عطاء ابن علقمة، وأما حديث عبد الله بن عمرو وما جاء في شأن فاطمة، وما جاء عن محمد ابن عمرو بن عطاء ابن علقمة، فالحديثان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة، فالحديثان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن قصد جلوس أهل الميت، أن قصد جلوس أهل الميت لاستقبال المعزين، لاستقبال المعزين، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع وليس عليه دليل، وليس عليه دليل من فعل رسول يدل عليه، وليس عليه دليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه. وقد مات عم حمزة قبله وخديجة، وقد مات عمه حمزة قبله وخديجة وبعض بناته، ولا يعلم أنه جلس في البيت أو في المسجد يستقبل المعزين، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن لو جلس الشخص حزينا في بيته، لشدة المصاب، لشدة المصاب لا لاستقبال المعزين، وذهب بعض الناس إلى بيته يسليه ويعزيه، ويذهب عنه ما يجد بإذن الله، فلا بأس بذلك، قال الطرطوشي، قال علماؤنا المالكيون، التصدي للعزاء بدعة، ومكروه. فأما إن قعد في بيته، أو في المسجد محزونا، من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نعي جعفر جلس في المسجد محزونا، وعزاه الناس، ومما يدل عليه ما جاء عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار، يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة، قيل للمرأة إن نبي الله يريد أن يدخل معزيا، قيل للمرأة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل يعزيها، يريد أن يدخل يعزيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعتي على ابنك، فأمرها بتقوى الله والصبر. فأمرها رسول الله بتقوى الله بالصبر. الحديث، وصححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز، وهذا ظاهر في المقصود. فجلست مسكينة حزينة على ولدها، وليس لها إلا هو، فإنها امرأة رقوب كما جاء في الحديث، فقالت: يا رسول الله، ما لي لا أجزع، وإني امرأة الرقوب لا ألد ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة من الولد تحتسبهم إلا أدخلها الله بهم الجنة. قال عمر: اثنين يا رسول الله. قال: اثنين. فالشاهد أن هذه المرأة كربت جدا وحزنت جدا، سأل عنها، قالوا: في البيت جالسة حزينة على ولدها، ما معها له ومات. قالت: ما لي لا أجزع، ما معي له، أنا امرأة رقوم، ما يعيش لي ولد، كلهم يموتون وهذا أحد منهم. فذهب يسليها عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت بشخص حزين في بيته، مهموم مغموم بسبب ما نزل به من حزن، وترى أن في ذهابك إليه تسلية، يذهب إليه إلى بيته وعزه في بيته، وهو لم يقصد الجلوس لأجل العزاء، وإنما جلس لأجل الحزن الشديد الذي ألم به، فاذهب وخفف عنه وزره إلى بيته وعزه في بيته وسله مثل هذه التسليات الطيبة. وهذا الحديث صحيح كما سمعته، صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما الجلوس لأجل العزاء والتصدي للعزاء، هذه بدعة. فما جلس رسول الله لخديجة لعزاء خديجة، ولا لحمزة، ولا لبعض بناته، ولا لبعض زملائه وأصحابه الذين يعزون عليه كعثمان المضعون وغيرهم. من وجدك على الطريق عزاك. وإذا رأينا أخا من إخواننا سيطر عليه الحزن وتعب جدا جدا لأن المصاب جلل، وذهب إخوانه اجتمعوا وذهبوا إليه يسلونه يذكرونه بالله وبتقوى الله، فقد فعل ذلك رسول الله، ذهب مع أصحابه إلى تلك المرأة يعزيها ويسليها. هذا حاصل ما يتعلق. وبقي حديث إن شاء الله استدل به شيخنا رحمه الله، يأتي الكلام عليه في وقت آخر إن شاء الله. هذا حاصل مسألة التعزية. وأما صاحب التجلية فهو لم يرجح هذا، وإنما رجح الإباحة، وأنه يجوز، وأن هذا مباح إذا خلت من المكروهات، أقصد من المحرمات ومن البدع، المخالفات الشرعية، فهي مباحة. الاجتماع للتعزية مباح، يجلس الشخص لأجل هذا الغرض، والذي يظهر أنه لا يجلس لأجل هذا الغرض. لكن من جلس في بيته يعزيه، سواء كان عزاه الرجال أو عزاه النساء، فقد جاء عن عائشة أنه يجتمع في بيته من يجتمع. وهكذا أيضا ما تقدم من أثر عمر، ربما يأتي النساء ويذهبن إلى بعض البيوت ويبكين يعزين وسلين، فلا بأس ما لم يكن نقعا ولا لقلقة، ما فيه مانع. وإنما المحظور هو ما يحصل من البدع والمخالفات الشرعية، وما يتقصد من الجلوس ثلاثة أيام، يوم، أربعة، خمسة، وبعضهم يقول العزاء ثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام سيغلق البيت. من أين هذا؟ من أين هذه البدع التي تحدث؟ هذا أحسنهم، يعني أحسنهم الذي يحدد لهم ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام مقفل الباب. هذا ما هو صحيح، أنك تجلس في بيتك ثلاثة أيام ليعزوك الناس. هذا من أين هذا التحديد؟ هذا التحديد بدعي، ما فيه دليل. لكن من حزن في بيته وجلس في بيته ما استطاع يخرج، يحب هذا المفقود جدا، يحبه، كما جلس ذلك الصحابي لما مات ولده سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث قرة بن إياس في صحيح المسند كما سيأتي، جلس في بيته فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالوا ذاك الرجل الذي جاء مرة بولده مات ولده ذاك وهو جالس في بيته حزين، جالس في بيتي حزين يا رسول الله. فلقيه رسول الله عزاه وصبره وسلاه: ما يسرك أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت أمامك يشفع لك؟ وحصل شيء من التسلية لذلك الرجل لما لقيه رسول الله وعزاه وسلاه. وأنت لو ذهبت لهذا المعنى إلى البيت لا لأنه جلس لأجل استقبل المعزين وإنما تريد تسليه، إيش المانع من هذا؟ ما فيه مانع ولا فيه دليل على المنع، وإنما الذي يمنع منه هو قصد الجلوس كما يقول المالكية، قصد الجلوس للمعزين، هذا ما فيه دليل عليه والله أعلم. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.